بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فضلا بخصوص المقال الأخير بارك الله فيكم، أردت التنويه والتنبيه على نقطة لاحظت استخدامها مرارا وتكرارا، اللي هو استخدام علامة الهاش. احنا بنقول عليها شباك أحيانا عندنا هذه العلامة، أو الهاشتاج أو الهاشتاق أو اللي تترجم وسم. هذا يستخدم فقط إذا أردنا النشر تحت عنوان معين وكذا، فأوصي الكتاب والكاتبات ربنا يبارك فيهم وفيهن بعدم استخدامه إذا قصد إبراز الموضوع كعلامة ترقيم. ممكن نستبدل به نجمة مثلا، أو نستبدل به نقطة داكنة أو كذا، والباء تتعلق بالمتروك لقوله تعالى في سورة البقرة: وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أود التنبيه مرة ثانية، إن شاء الله تعالى هذه العلامة علامة الهاش ما نستخدمها إلا إذا قصد تصنيف معين، واخد بال حضرتك، متابعة على الفيس، على تويتر، على انستجرام، على جوجل، تسهيل النشر تحت عنوان واحد إن شاء الله تعالى. أما إذا أردنا فيها كعلامة ترقيم يبقى فقط نكتفي بأي علامة أخرى من قبيل نجمة أو شيء. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم.